السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان بولاية نينوى. انطلق أبو معاوية الفلوجي فارس من فرسان الدولة الإسلامية وليث هصور من ليوثها بسيارته المفخخة لينغمس وسط آليات الجيش الأمريكي الصليبي القادم لأرض العراق من جديد لمساندة الجيش الصفوي وميليشيات الحشود الرافضية. فبعد تحرك أول رتل منهم من مبنى مطار بغداد وتوجههم وتجمعهم في ساحة عباس بن فرناس المحاذية للمطار من جهة حي الفرات، انطلق فارسنا أبو معاوية وسط جموعهم وكبر وفجر سيارته فيهم وقتل الله على يديه عددا كبيرا من جنودهم وإصابة عدد أكبر وتدمير العديد من الآليات. مقتل وجرح عدد كبير من الجنود الصفويين وميليشيات حشدهم الرافضية والسيطرة على عدد من المقرات والثكنات التابعة لهم بعد الهجوم العنيف عليهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابر الهاون في منطقة الحوز التابعة لمدينة الرمادي. الهجوم بالأسلحة القناصة ضد تجمعات الجيش الصفوي وميليشيات حشودهم الرافضية عند محاولتهم دخول حي الإصيور التابعة لمنطقة إمام ويس ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم وفرار الآخرين بكل ذلة وصغار. إطلاق صاروخين مضادين للدروع على قناص للجيش الصفوي في مبنى على أطراف مدينة بيجي ما أسفر عن تدمير المبنى وهلاك القناص بالحال. شك ميليشيا الحشد الشعبي الرافضي في ناحية تازة بقضاء داقوق بثلاثة صواريخ كاتيوشا، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. القضاء على جنديين صفويين باستهدافهم بالأسلحة القناصة عند مدخل ناحية البغدادي غرب مدينة الرمادي. إطلاق صاروخ موجه صوب سيطرة للجيش الصفوي في ناحية البغدادي، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. قصف قاعدة الأسد في ناحية البغدادي غرب الرمادي بعدة صواريخ موجهة، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. مقتل عناصر دورية راجلة داهمت المنازل على شارع البريد في مدينة الرمادي، حيث فجر المجاهدون عليهم منزلا مفخخا عند مداهمته كان ككمين محكم. إطلاق رشقات من قنابر الهاون على تجمع لميليشيا سوات المجرمة في حي الملعب التابع لمدينة الرمادي، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. مقتل 6 عناصر من الجيش الصفوي وإصابة 2 آخرين منهم بجروح خطيرة بالهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على ثكنة عسكرية في منطقة فدعوس غرب الرمادي. مقتل 1 عناصر ميليشيا العصائب المجرمة في منطقة خزرج بناحية الضلوعية في ولاية شمال بغداد. مقتل جنديين صفويين بالهجوم عليهما بالأسلحة القناصة، أحدهما على طريق عناز والآخر على طريق مدرسة البواسل بمنطقة المشاهدة بولاية شمال بغداد. إعطاب آليتين نوع هامر ومقتل وجرح من فيهما بتفجير عبوتين ناسفتين عليهما، إحداهما في منطقة البوحسان القريبة من قاعدة البكر الجوية والأخرى على طريق البواسل بالمشاهدة في ولاية شمال بغداد. إطلاق 3 قنابر هاون عيار 120 ملم على تجمعات البشمركة في مطار الحليوة العسكري في قضاء تزخرماتو جنوب ولاية كركوك، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. قصف تجمعات البيشمركة العلمانية على طريق منطقة البدو التابعة لقضاء داقوق جنوب ولاية كركوك بـ3 قنابر هاون عيار 82 ملم وصاروخين كاتيوشا، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة وموفقة. شك معاقل البشمركة العلمانية في مناطق ولاية كركوك بـ8 صواريخ كاتيوشا وـ20 قنبرة هاون، خمس منها عيار 120 ملم وخمس عشرة قنبرة أخرى عيار 82 ملم. أعقبه الهجوم على مقراتهم وثكناتهم وحواجزهم العسكرية في عدة مناطق من المدينة، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. مقتل عنصرين من ميليشيا البيشمركة وإصابة ثالثهم بجروح خطيرة بالهجوم على ثكنة لهم بالأسلحة القناصة على طريق البدو القريبة من قضاء داقوق جنوب ولاية كركوك. القضاء على 3 جنود من الجيش الصفوي وإصابة رابعهم بجروح خطيرة بالهجوم على ثكنة لهم بالأسلحة القناصة قرب سدة الثرثار جنوب غرب مدينة سامراء بولاية صلاح الدين. التصدي وبكل شجاعة واستبسال ضد الجيوش الصليبية والميليشيات الرافضية الزاحفة باتجاه ناحية المعتصم بمدينة سامراء في ولاية صلاح الدين، ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة ضدهم أسفرت عن تدمير العديد من الآليات ومقتل وجرح العديد منهم وفرار الآخرين منهم مذلولين مدحورين مخذولين. تدمير آلية رباعية الدفع لميليشيا الحشد الشعبي تدميرا كاملا، ومقتل وجرح من فيها من الجنود بينهم ضابط برتبة رائد بتفجير عبوة ناسفة على دورية لهم في مدينة سامراء بولاية صلاح الدين. وفي خبرنا الأخير، قصف ثكنة للجيش الصفوي في منطقة الكيلو 110 غرب مدينة الرمادي بعدد من الصواريخ الموجهة، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.